الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم اجعل عملنا كله خالصا واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لاحد فيه شيئا فتقبل منا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك، فضل الوقوف بعرفات. عن ابن عباس قال: كان الفضل بن العباس ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بيده ووجهه خلفه يصرف بيده وجهه خلفه وجعل الفتى يلاحظهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. كان الفضل ابن عباس رفق النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه ابن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل كان ابن عمه، فكان رديف يعني كان خلفه على المركوب. فجاءت امرأة خثعمية فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيئا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ وكان الفضل ينظر إليها، كان يصرف وجهه عنها إذا صرف وجهه من خلفه، إذا صرف التفت الغلام من الجهة الثانية، حتى انتهى سؤاله. هذا في صحيح البخاري. ثم جاءت روايات أخرى بإضافة هذه الجملة منه صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا يوم، إن هذا يوم، كلمة إن للتأكيد والإشارة لتعظيم ذاك اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: هذا يوم ليس كمثل الأيام، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه. ملك عن ضبط، وملكه بمعنى استطاع أن يسيطر عليه فلا ينفلت منه. الإنسان لو جلس مع الإنسان أنت والشيطان يأتي، اسأله عن فلان فيما إذا كان يعرفه، اسأله عن كذا ويعلم، والشيطان يعلم أن ذاك يهمك وفيه معصية. من آدم أصدق الأسماء فيه همام وحارث، همام للنقاب يهتم، ما يمكن القلب أن يبقى هكذا، لابد أن يجول بخواطر، إما أن تشغله بذكر الله وإلا انساب في الدنيا في شعابها. وكذا الإنسان حركة القلب يدفعه الجسم، الإنسان أحيانا يحب أن يميل هكذا، إذا ما في حركة ما في قبض وبسط وذهاب وإياب تجد لابد أن يميل، وإلا قام اختلق قيامه ويتحرك، فالقلب ينبعث وتلحقه الجوارح. فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنواع من أعضاء، ثلاثة أعضاء من الإنسان إذا ملكها المرء وضبطها فلم يفلتها تعمل كما أرادت. إنه صلى الله عليه وسلم يقول: وعد ذلك أن يغفر له. هذا يوم من ملك فيه سمعه، يعني عن الحرام عن الحلال، سمعه عن الحرام، ملك سمعه أن ينظر في حرامه، ومعناه ما ينظر، قد يقرأ كتاب، قد يفتح بصره، قد الإنسان يغمض عينيه، لكن ملك سمعه، ملك السمع الاستماع، أي أذنه فلا يصغى إلى محرم، لا يسمع أغاني ولا يسمع فحش ولا غيبة ولا غضب، فسمعه وبصره كذلك البصر لا ينظر إلى محرم، فهذا فيه إشارة إلى الفضل وغيره، لكن جعل الحديث عام صلى الله عليه وسلم، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه، وهذه الجوارح الثلاث قائدها القلب، تنبعث الإرادة من القلب، يجور البصر بما لا يجوز، فيذهب السمع سمع ما لا يليق ولا يصح، وينطلق اللسان فيما لا يجوز، فيقول صلى الله عليه وسلم من ملك أي أمر قلبه هذه الجوارح الثلاث أن لا تسعى إلا في خير ولا تجور إلا في خير، يقول صلى الله عليه وسلم غفر له غفر له. لم يشر صلى الله عليه وسلم إلى واردات القلب لأنها صعبة، لا يملك الإنسان ذلك، واردات القلب فيها ما لا يجوز، إذا تفكر الإنسان أشياء لا تليق ولا تجوز كاعتداء أو ارتكاب ما لا يجوز، تأتي خواطر القلب، وهذه لا إثم عليها، لكن إذا شغلت الإنسان منعته من الطاعة، ولعله صلى الله عليه وسلم لم يشر إليه لأنها في الغالب لأنها في الغالب لا تكون إلا في ما لا يجوز، وما لا يجوز نوعان، نوع يحاسب عليه ولو كان خواطر قلبية كالكفر والردة واعتقاد أن الله ليس بكذا وأن هناك ليست بجنة، لما اعتقد شيء من الكفريات بقلبه أن يؤخذ عليه، وفي شيء من الخواطر المذمومة هذه لا يؤخذ الإنسان عليه ما لم يتكلم أو يعمل، وهذه الثلاث جاء القرآن يبين أن الله عز وجل سائلهم يوم القيامة عما عملت هذه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولم يأتي بالقدمين والسعي والبصر، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف ما جاءوا لأجل هذه، وإنما نص صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاث لأنها في الغالب تخرج عن إرادة الإنسان، يأتي النسوة ويراها الإنسان فإما نسيانا أو تعمد فينظر إليهن ويسمع اللغو، سيما الذي جاء قبلها بليلة وجلس وطال المقام واجتمع الأنداد في سن واحدة ولم يجدوا ما يتعاطونه من كلام إلا في التجارات والدنيا وأمور الدنيا، ثم يتعرضون الناس، وهذا كثير ما تحصل حتى في مجالس الخير، اضطر الإنسان يعني الإنسان إذا ما ضبط نفسه تجد أنه يتكلم ما لا يليق في المآتم والتعزيات حتى في الاعتكاف، يأتي هو المعتكف دون أن يشعر مع رفقة لهم، ثم يطول بهم الجلوس ويأتون يتطرقون إلى كلام لا يصح أن يقال في المسجد، إن السمع وقتما، فيقول صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، أي أن الجزاء كان غفران، كان غفران ذنوبه إذا حصل له ما حصل، كأنه صلى الله عليه وسلم نص على هذه الثلاث ولم يأتي بغيرها لأنها أسهل متناول وقل ما تذهب عن إنسان، كل من وقف الموقف لا بد أن يتعرض لمثل هذا. أقرأ ما بعد. وفي رواية أبي عبد الله عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة قال وكان الفتى يلاحظ النساء، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ببصره هكذا وصرفه وقال: يا ابن أخي، يا ابن أخي هذا يوم من ملك بصره إلا من حق، وسمعه إلا من حق، ولسانه إلا من حق، غفر له. أو يا ابن أخي الصحب لك الله خير. قال: يا ابن أخي هذا يوم، وابن عمي قال تفني عن هذه الباب التقديم، هذا يوم النبي صلى الله عليه وسلم صرفه بيده، صرف وجهه يعني لبده. والفعل يدل على القول وزيادة، يدل على القول وزيادة. لو قال اصرف بصرك يكفي ذلك، لكن هذا الفعل يدل على القول وزيادة. عرفنا؟ فكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الفضل يعلم أن النظر لا يجوز، لكن الغلام ما ملك نفسه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه أزاح وجهه بيده الكريمة الشريفة عن غير ذاك الاتجاه، ثم قال: ابن أخي هذا يوم من ملك فيه بصره إلا من حق. البيهقي رحمه الله أورد الرواية الثانية ليبين أن ذاك العموم مقيد، فهو مفهوم من ملك بصره إلا من حق، إلا من صالح، إلا من أمر حسن، ثم جاء النص بالتنصيص عليه، فكأنه يقول من ملك بصره عن كل شيء إلا من حق، إلا أمر حق يعني غير باطل، إلا من حق، وسمعه إلا من حق، ولسانه إلا من حق، غفر له. لو قال صلى الله عليه وسلم من ملك هذا، إن هذا يوم من ملك سمعه إلا من حسن أو حسن، وبصره إلا من حسن، يكون فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، لأن الحسنة تقتضي الصواب وما يثاب عليه. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم إلا من حق، دل على أن هناك شيء باطل، والباطل قد يؤاخذ به ويعاقب عليه، وقد لا يعاقب عليه. لو وجدت ناس متجمهرين وبعضهم يبذي بعض الألعاب لتسلية الناس، هذا موقف باطل، قد لا تعاقب عليه، لكن هذا الموقف ليس بحق. فأنت ملكت سمعك إلا من حق، معنى هذا ليس بحق، فلا تسمع، فلا تلقي بصرك إليه. لو وجدت إنسان يعرض من المتاع والبضائع ما لا حاجة للواقف به فوقفت تنظر، هذا نظر باطل، ليس نظر بحق، ليس نظرا، لا يكون نظرا بحق. فأشار صلى الله عليه وسلم قال: إلا من حق، ليعم ما يعاقب عليه وما لا يعاقب عليه. علمنا هذا؟ ما بعد. وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا الحديث ضعيف، لكن ورد من طريق مرسل صحيح، مرسل يعني موقوف على الصحابي، قال: أفضل ما قلته أنا والأنبياء من قبلي دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ورد عند الترمذي بحديث حسنه بعض الأئمة عن عمرو بن شعيب عن غير أبي هريرة إلى عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلته أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله، يعني يوم عرفة أو عموما لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما الجملة الأولى أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا الحديث ضعيف، لا أدري يصح أو لا يصح، لم نجده إلا في هذا السياق وفي هذا الحديث من شعب الإمام فقط. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ولذا لما لم يثبت بمعنى عن طريق صحيح ما نتكلم في توجيهه. الأفضلية قد يكون بمعنى مقارنة بالأزمنة، إلا مواضع السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه، وفي جوف الليل أفضل الدعاء في جوف الليل أقربه وأسمعه أو الأقرب للإجابة ما كان في جوف الليل، ودعاء المضطر وما كان بعد الصلوات وأفعال الخير. فلعل أراد أن يقول أن الأزمان المطلقة تكون يوم عرفة أفضل من غيره. ثم قال أفضل ما قلته ما قاله صلى الله عليه وسلم ما قاله أنبياء من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا جاء كلمة يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذه الرواية غير موجودة في الموطأ، فيها هذه الزيادة ولعلها صحيحة إن شاء الله ثبتت مرسلا. كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله عز وجل. يوم عرفة لو أمضى وقته كله في هذه لكان أفضل ما فعله وأفضل قول قاله. إذن يقول وإن دعاء يوم عرفة قالوا له الثناء على الله عز وجل في طياته معنى الدعاء، والعرب تعرف هذه، قد يأتي الإنسان فيطلب من رئيس القوم أو سيدهم أو خبرائهم وما يقول اعطني، يقول أنت ذو الخصال الجميلة وأنت الذي فعلت بالناس مواساة حسنة ولسانك ولسان الناس يثنون عليك وذكرك الجميل باقي، ويفهم هذا أن هذا سائل، لكن ما سأل إنما أثنى عليه. أثنى عليه عرفا من ذلك، كثير من الشعراء يأتي بأثنونه ويفهم الممدوح أن قصد هذا هو هذا عطاء، وهذا سلوب عربي معروف. فإذا أثنى المرء على ربه عز وجل فهي مقدمة سئات، وسيأتينا في مالك بعد الحديث الآتي أنه صلى الله عليه وسلم يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطي السائلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل قول صدر عن أنبياء هذا القول، وهي أفضل كلام بعد كلام الله عز وجل، وهي من ضمن كلام الله عز وجل. فإذا قال المرء لا إله إلا الله بلسانه أي اعترف أنه لا يوجد معبود يعبد إلا الله عز وجل، ولا يقولها بلسانه إلا والقلب واطئ للسان، فمعناه اعتراف وتصريح، هذه تسمى الشهادة. القلب موقن واللسان يعترف، كون يأتي بمتناقضات شيء آخر، لكن إذا أخلص قالها من قلبه اعتقد ذلك من قلبه وقال بلسانه ولم يأتي بما يناقض ضمن صلى الله عليه وسلم له الجنة، ما يدخل النار، هذا له الجنة. إذا قال لا إله إلا الله علم أنه ليس هناك معبود يذل له ويحب ويطاع إلا الله عز وجل، فمن عمل خلاف ذلك فيه نقص بقدر ما يخالف فيه ذاك النقص. إذا قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه معناه ما أشرك، لكن الإنسان بنقص في العلم ولعدم معرفة معنى هذه اللفظة وهذه الجملة بكمالها تخطئ تخرج منه هفوات وزلات في الاعتقاد والعمل ويقول لا إله إلا الله، لكن عنده مشكلة من صعاب الدنيا، وينام والقلب معلق بفلان أنه لا يحلها إلا فلان. فأول ما يستيقظ من نومه بعد وساوس طويلة قبل النوم، الإنسان أول ما يستيقظ من نومه، الناس يختلفون في هذا، منهم من يلجأ إلى ذكر الله عز وجل، اللهم اغفر لي لا إله إلا أنت، اللهم عني وتب علي، رب زدني علما، ويلجأ إلى الله عز وجل، نعوذ بك من الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي أحيانا. وآخر بمجرد ما يستيقظ يأتي الشيطان فيهجم على القلب، تذكر فلان، مسألتك العميصة ما تحل إلا عندك، كيف تأتيك؟ فيبدي قبل وضوئه يفكر ساعة دقائق طويلة حتى يؤذن المستيقظ قبل الأذان، وهو عند فلان. القلب معلق بإيه؟ ما هو معلق بالله. أين ذهب التوكل؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فما في التوكل ذلك. هذا نوع مما يناقض تمام معنى لا إله إلا الله. يحصل للمريض والإنسان ضعيف، فمن لم يعصمه الله خذله الله عز وجل. الإنسان يمرض ولده أو يسجن أو يصاب إحدى أقربائه بما يصاب أو في ماله، وتأتيه الصدمة الأولى، سيما إذا كان غير موقن في القضاء والقدر، ضعيف الاعتقاد في ذلك. فكر كيف الخلاص، ما فكر بالله عز وجل، هل أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك وليس بقادر، أو أن يرجع إلى أمور الدنيا. فإذا استمر هكذا طويلا تركه الله، ومن توكل عليه فخذل فلم ينتصر. هذا نوعا. ويأتي الإنسان فجأة على أمر لا يليق فيضبط من أحد بني آدم، ويقرر أنت فعلت هذا كله، ويحلف بالإيمان أنه ما فعل هذا. وإذا قال رأيناك هناك شهود، حاول أن يؤول تأويلات ليست صحيحة، فيلجأ إلى الكذب، والكذب منافع للإيمان، دل على ويظن أن خلاصه بيد هذا، فيلجأ إلى الارتشاء ويلجأ إلى الكذب وإلى التحايل، لأن اعتقاده أن الله عز وجل هو المنجي ضعيف. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يعني يتورط في مسألة ويظن أنها لا تحل إلا إذا دفع أموال، فهكذا. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، معتقدا أنه لا يحب ولا يذل ولا يطاع ولا يمتثل له الأمر ولا يتلقى الأمر إلا من الله عز وجل، قال خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قال الإنسان يوم عرفة هذه الجملة التي قامت السماوات والأرض عليها رددها، إنه يغفر له في ذاك الموقف. اقرأ ما بعد. وعن علي بن أبي طالب قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي ندائي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. يقول: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. هذا الحديث ضعيف، لأن قيس بن الربيع الموجود في السند ضعفوه الأئمة، ثم هو والإشارة الترمذي لأنه ضعيف، ثم قول الراوي أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم، ثم يخفى على الناس ولا يأتي إلا بهذا الطريق الغريب، يدل على أنه يمكن قاله مرة صلى الله عليه وسلم أو لم يقله. قال: اللهم لك الحمد، والرواية التي رواها المحاملي: اللهم رب الحمد لك الحمد كالذي نقول، أو لك الحمد كما نقول. اللهم رب الحمد لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول، يعني أكثر مما نقول، ما قلناه أكثر مما نقول، لأن الإنسان بالحمد صيغ وللشكر والاستغفار صيغ جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدك. يا ربي تستحق المحامد لذاتك ولأفعالك الجميلة، لأنك محمود أولا وآخرا حمدا كثيرا عظيما. لو كانت أجرام ملأت السماوات وملأت الأرض وملأت ما بينهما، هذا شيء عظيم. ولذا يوم جاء صلى الله عليه وسلم خرج من منزله ثم عاد إلى داره وترك إحدى زوجاته تسبح بالحصى، ثم رجع بعد طلوع الشمس وجدها كما تفعل كما كانت تفعل، قال لا زلت على صنيعك منذ ذاك اليوم؟ قالت نعم. قال أما إني قلت كلمات بعدك لو وزنت بما قلتين ذاك لرجحت بهن. قلت ثلاث جمل فقط. هذه الجمل لو وزنت بما قلتيه من ذاك الوقت إلى هذا الوقت لرجحت بها من فضلها وعظمها. وقال سبحان الله ملء السماوات وملء الأرض سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثلاث مرات قال تزن جملة ما قلتيه ذاك اليوم، أي اللهم إني أحمدك حمدا لو وزن وجد ثقله بأثقل ما خلقته في الدنيا في هذا العالم، وهو العرش ما في أعظم منه خلقة ولا أكثر منه وزنا. وأحمدك يا ربي حمدا لو أحصي عددا لكان عدد خلقك، والله يخلق في الثانية وفي الساعة ما لا يحصى من خلقه. كم من نبت نبت، وكم من مولود ولد، وكم من شعر طال، وكم من ظفر بص، وكم من دابة خلقت. خلق الله في الثانية شيء لا عجيب جدا. فمن بلاغته صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وأوذي جوامع الكلم أثنى على الله في حمد وتسبيح وتكبير وتهليل بأقصى ما يمكن للإنسان تصوره، بأقصى ما يحصيه الإنسان. فجعل عدد الخلق ورضا النفس وزنة العرش ومداد الكلمات، وهي أكثر ما تكون من عد لا يحصيها عد عاد على الإطلاق. فهنا قال لك الحمد كما نقول خيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومماتي ومحياي ومماتي. اللهم لك صلاتي، لأن الصلاة لك يا رب لا لغيرك، ليس معناها أنت تملكها، لأن الله يملك كما يملك الصلاة يملك الصوم، يملك الرقبة ويملك الدنيا. إذا قلت يملكها ما لها معنى، لابد لها معنى خاص تميزها عن الملكية. اللهم لك صلاتي، أي أن صلاتي إنما أؤديها لك أنت لا لغيرك، كما تقول لك سجدت لك ركعت ولك سجدت، أي لا لغيرك، إنما هو لك. قال يا ربي صلاتي لك لا لغيرك. ونسكي النسك الذبيحة، ما يذبح ويفراط من دم. اللهم ما أفعله من نسك فهو لك لا لأحد غيرك. ولك محياي، علمنا معنى لك الصلاة ولك نسك، معناها كذلك محياي. المحيا يعني الحياة، المحيا مو معناها لك حياتي أن تملك حياتي، ما لا معنى لغوي، لا لا معنى بلاغي، وليست من المعاني المبينة. لأنه سبحانه يملك حياتك وحياة العالم وحياة الملائكة وحياة كل من فيه روح، فلا معنى لذلك. لما تقول لك حياتي أي أن الحياة التي أحياها فيها تصرفات وإرادات وحركات فكلها لك يا ربي، ليس لي فيها نصيب. كان الإنسان يأكل لله يجب أن يتقوى ويأتي أهله ليسد حاجته ويكفيهن من النظر إلى غيرهن، ويدخل فيها الطاعات المباحات من باب أولى، فجعل الحياة لله عز وجل. هذا معنى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا رب لك الصلاة.